بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سد الدهر فقد آل الله. وقول الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الحمد لله رب العالمين. قال هنا: باب من سد الدهر فقد آذن الله. هذا باب أيضا من أبواب التوحيد، كتاب التوحيد الذي جمع فيه شيخ الإسلام يعني عامة الأبواب يعني في توحيد الله تبارك وتعالى 66 باب. هنا هذا الباب في بيان أن من سد الدهر فقد آذن الله تبارك وتعالى. أما الدهر فهو الزمان، الدهر هو الزمان وجريان الليل والنهار، هذا الدهر. فسب الدهر هو سب لله تبارك وتعالى، لأن الزمان الله خالق، الله خالق الليل والنهار سبحانه وتعالى، وخالق ما يكون فيها، فما يكون المقادير التي تكون يعني في الليل والنهار فالله مقدرها سبحانه وتعالى. فمن سبه، فعود السب هنا يعني من لام الزمان ولام الايام وقال هذه ايام سود ولا كذا ونحو ذلك، هذا يكون يعني هذا يكون السب واقع على الله تبارك وتعالى، لان الله هو يعني خالق الدهر وهو مقلب الليل والنهار وهو مقدر مقادير العباد سبحانه وتعالى. الايه الاولى التي استدل بها يعني الشيخ هنا هو من اقوال المشركين، وهي قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني إنما نعيش هذه الدنيا فقط، ما فيه لا بعث ولا نشور بعد هذه الحياة الدنيا. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني كر الأيام والليالي الهلاك بعدين، يعني يهلكنا بعد ذلك، يعني نموت إلا بكر الأيام والليالي التي تكر علينا، وبعد ذلك خلاص ننتهي ونموت. فنسب إلى الدهر أنه هو يعني الخالق وأنه لا شيء وراء ذلك، كما كانت تقول العرب: ما هي إلا أرحام تزرع وأرض تبلع. بس هي المسألة نعيش أرحام تدفع المولود، ثم بعد ذلك نهاية أرض تبتلع يعني الموت، وما هناك شيء. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا بس، ما في حياة ثانية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يهلكنا ويقضي علينا بالموت إلا الدهر، إلا كر الأيام والسنة تكر علينا ثم تكون نهايتنا ونموت ولا بعث ولا نشوف. على كل حال، هذا القول من الكفار ليس سبا للدهر، يعني ليس في بيان سبهم للدهر، وإنما تعظيمهم للدهر وجعلهم أن الدهر هو خالقهم وأن الأيام والليالي هي التي ينسب إليها يعني هذه المقادير الواقعة. فالآية ليست يعني في بيان سب الدهر، وإنما هذه من كلام المشركين في تعظيم الدهر، وأنه لا متصرف يعني خارج الأيام والليالي، وإن كان من باب هنا يعني ما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يقضي علينا بالموت إلا كر الأيام والليالي. نعم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار. وفي روايه: لا تسب الدهر فان الله هو الدهر. نعم، حديث صحيح هنا ان الله تبارك وتعالى حديث قدسي: يؤذيني ابن ادم اذى يسب الدهر، يعني إذا وقع به ما وقع من شر من غيره فإنه يسب الدهر. ومعنى سبه للدهر أنه يسب الأيام والليالي، يعني فقال الله تبارك وتعالى وأنا الدهر مقادير العباد بيدي. وأنا الدهر يعني أن الله هو خالق الزمان سبحانه وتعالى وخالق الأيام وهو مقدر ما قدره فيها، فكل تقدير يقع في الأيام والليالي إنما الله مقدره سبحانه وتعالى. فقول الله وأنا الدهر ليس أن الله هو الزمان، لا، قال مقادير العباد بيدي، يعني أن مقادير العباد إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. فقول الله وأنا الدهر ليس أن الله أن الدهر هو اسم من أسماء الله أو أنه صفة من صفاته، لا، فسر هذا قال مقادير العباد بيدي. فمقادير العباد الخير والشر إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، والله هو خالق هذه الظروف، الظرف هذا يعني اليوم ظرف للعمل والليل ظرف، يعني هذه الظروف الليل والنهار اللي هو هذا الزمان الله هو خالقه سبحانه وتعالى. وقال أنا الدهر معناه مقاليد أو مقادير العباد بيدي، فالله يقلب الليل والنهار، وكل خير وشر يقع يعني في الوجود إنما هو بتقدير الله الرب سبحانه وتعالى. فعندما يسب الإنسان الدهر ويلعن الأيام ويلعن الليالي يبقى هذا أدب الله تبارك وتعالى. نعم. قال في المسائل الأولى النهي عن سب الدهر. قال في مسائل أول مسألة النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر كأنه سب الله سبحانه وتعالى وآذى الله تبارك وتعالى. نعم. الثاني تسميته أذى للدهر. تسمية هذا السب يعني ربنا سماه أذى له سبحانه وتعالى، والأذى لا يقع على الله تبارك وتعالى لكنه سب لله وكفر. وإذا عنى به طبعا إذا عنى من يسب الدهر إذا عنى الله هذا كافر يعني خارج من الملة، وإذا عنى فقط يعني اليوم أو الليلة يقول هذا يوم أسود وهذه ليلة سوداء ويقول واحد أنا اليوم أسود اللي شفتك فيه أو ما قدنا هذا العصر أو كذا كان يوما يد، فيكون هذا من سب الدهر. وإذا لم يعني الله تبارك وتعالى يكون هذا كبيرا من الكبار ويكون هذا يعني من الأذى. أما من عنى بالدهر الرب الذي قدر المقادير فهذا مجرم بعد ما هو ليس أذى، هذا فوق هذا وإنما هو الكفر. وإنما قوله يؤذيني ابن آدم يعني الذي يسب الأيام والليالي وهو لا يقصد سب الله تبارك وتعالى لكنه يعني في المحصلة يعني أذى لله، لأن هذا الله هو الذي خلقه. اليوم هذا الذي سميته يعني يوم أسود، والليلة التي سميتها ليلة ظلماء نحو ذلك، وتسب هذا اليوم الذي وقع لك فيه ما وقع في النهاية يعني أن كتوز الله تبارك وتعالى. الله هو الدهر ومقلب الأيام سبحانه وتعالى، وما هذه المقادير هي مقاديره جل وعلا. فسمى الله هذا أذى اللي هو دون أن يكون الإنسان هذا الذي يسب يعني الله، فمن سب الله لا يكون أذى هنا يكون كفر وخروج من الملة. وأما من عنى اليوم والليلة ونحو ذلك مما حصل له فيه ما حصل من الأذى من الشر يكون هنا هذا باب الأذى وهو دون الكفر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقاليد العباد بيدي. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. يعني ينبغي يتأمل في هذا ويعلم أن الله هو الدهر. قد بينا هذا أنه ليس معنى أن الله هو الزمان، لا، من اعتقد أن الزمان هو الله بكافر، هذا اللي هو كلام الكفار الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني أن المتصرف في العباد هو هذا الدهر هذا الزمان هو الذي ما فيها من خير ومن شر ومن حياة ومن موت يرجع إلى هذه الزمان اللي هو الدهر، هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وكر الأيام هذا. ولا إله يتصرف يعني في العالمين، فهذا كفر. فمن اعتقد هذا الاعتقاد هذا كفر، هذا يعني حال الكفار. ولكن من اعتقد أن الله تبارك وتعالى هو يعني الله خالق هذه الأشياء وسب يعني الأيام والليالي هذا أذى، هذا أذى وهو يقع على الله تبارك وتعالى لأن الله مقدر المقادير جل وعلا. نعم. الرابع انه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. طبعا انه قد يكون سابا ولم يقصده بقلبه، ما قصد هذا بقلبه، لكن يكون سابا لله لان الله هو خالقه سبحانه وتعالى. نعم. بل هذا هو المقصود في الحديث، يعني هذا هو المقصود في الحديث انه سب الله تبارك وتعالى عن هذا النوع ولا يقصده. اما من قصده لا يسمى هذا اذى، من قصده فهذا كافر ملعون سب الله سبحانه وتعالى. نعم. او كذلك من انكره انكر الرب ونسب هذا التصريف الى الزمان هذا كافر كذلك. ولكن هذا الذي يسمى اذى هذا واحد مؤمن بالله، مؤمن بخلقه سبحانه وتعالى، لكن يسب الظروف التي وقع له ما وقع فيها من الشر. نعم. الحمد لله. كيف الجمع بينك وبين قوله جل وعلا وايام الحساب ونحو التمرين المخصوص؟ بما وقع فيها من هذا الشر، يعني ما وقع الله تبارك وتعالى فيها من الشر جعله الله تبارك وتعالى هذه الايام يعني نحسات عليهم بهذه. وصف الله تبارك وتعالى لها انها ايام يعني على هذا النحو بمقاديرها، يعني ايام شرور نزلت فيه. شايف كيف؟ هل يمكن الانسان ان يصف فرضا في بعض الايام يقول هذه الايام كانت يعني لشدتها كالليله في الظلماء وكذا؟ يعني مو من باب التصحف، من باب الاخبار والوصف. في ايش لا يصبها؟ احنا نعكرها فيها من خبر. نعم باب الخبر. نعم باب الخبر. نعم اختيار شديده نعم نعم ويصف هذا يعني. كما قال لوط وقال هذا يوم عصيب، بس ما سب اليوم بقى، قال يوم هذا اسود اللي شفتكم فيه وجئتوني، قال هذا يوم عصيب كما سمى النبي العام الذي توفي فيه عمه وزوجه خديجه رضي الله تعالى عنها، قال سمى عم حزن، يعني هذا عام حزن فيه، بس هذا موسب للعام. فرق بين ان تقول هذا يوم يعني شديد، يعني علي كانت هذه السنة فيها شدة عليه وصار لي فيها كذا وكذا وكذا، من باب الضبط يعني ما وقع لي هذا الأمر، شايف كيف؟ أو هذا يوم فرح وسرور، فهذا الحديث. وإنما أما السب يعني الأذى إنما هو في سب الدهر وليس في وصف يوم من الأيام أنه كان يوم فرح ويوم سرور وهذا اليوم كان يوم حزن ويوم عصيب ونحو ذلك. فرق بين هذا وهذا. نعم.